الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وصحابته الغر الميامين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. نحمده أن وفقنا لهذه الشروح ولطلب العلم والاشتغال به، فإن هذا مما تعظم به المنة والنعمة من رب العالمين. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. اشتغال بالعلم أمر شريف يدل على توفيق الله سبحانه وتعالى إذا خلصت النيات. وكنا قد وقفنا بارك الله فيكم فيما مضى في آخر دروس شرح الآج الرومية عند قول الناظم: فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. وكنا قد نبهنا إلى ما ذكره أهل العلم حول وصف الفعل الصحيح بقولهم صحيح الآخر، وقلنا أن ذلك لديهم وعندهم مما لا يسلم به أو مما ينتقد، لأجل أن الإطلاق بصحة الفعل وأنه فعل صحيح لزم ذلك أو علم لزوما أن المقصود صحة آخره، وهذا هو المبحث أو الموطن الذي يبحث فيه النحاة، وليس يبحث النحاة في عين الفعل ولا في فائه. حينما نقول فاء الفعل أي أول الفعل، وعينه وسطه، ولامه آخره. النحاة وفقهم الله سبحانه وتعالى إنما يبحثون في أواخر الكلمات، وحينما نقول فعل صحيح هذا عند أهل العلم عند النحاة ما ليس لامه واوا ولا ألفا ولا ياء. يمكنك أن تقول ما ليس لامه حرف علة، أو ما ليس آخره حرف علة، لكن على الدقة تقول ما ليس لامه واوا ولا ألفا ولا ياء، مع أن هذه لغة الصرفيين، لكن الموطن موطن النحاة، وحروف العلة هي التي ذكرت في هذا التعريف، وجمعها الحريري رحمه الله تعالى في قوله: والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. هذه إن وقع واحد منها الألف أو الواو أو الياء في آخر الفعل سمي مباشرة فعلا معتلا، ولا يكون صحيحا في هذه الحال. لكن إذا وقع ذلك في أوله فلا يحوله عن الصحيح ولا ينقله عنه. النحوي يحكم بصحة الفعل أي أنه فعل صحيح ما دامت لامه على غير هذه الأحرف الثلاث، ما لم تكن لامه واوا ولا ياء ولا ألفا. أما إذا كانت عينه أي وسطه أو فاؤه أي أوله حرف علة من حروف العلة فليس هذا ينقله عن الصحيح، فليعلم هذا. وليس الأمر كذلك عند أهل الصرف. أهل الصرف يحكمون بأن الفعل معتل إذا وقعت هذه الحروف في فائه أو عينه أو لامه. إذن ليس ينظرون فقط في آخر الفعل، فعملهم يختلف عن عمل النحويين. لا بد أن نفرق بينهم، ولا بد أن نفهم ذلك وأن يراعى ذلك لدينا. ولذلك قال في نظم الشافية: معتلهم، أي المعتل عند الصرفيين، عند أهل الصرف، معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محلة. قوله ما فيه حرف علة أي أيما اتفق ذلك وكيفما وقع، وقع حرف العلة في أوله أو وسطه أو آخره، فهو عندهم معتل. صحيحهم خلافه محلة، بمعنى أن صحيح ما خلا من ذلك، بمعنى أن لا تكون، أو بعبارة أصح، أن يسلم أوله ووسطه وآخره من حرف العلة. في هذه الحالة فقط يكون عندهم الفعل صحيحا. وبقي تنبيه عند قول الناظم كلم يقم فتى، هذا التنبيه يتعلق بفعل النحويين وطريقتهم في ذكر القيود والشروط، فهم دائما يجعلون قيودهم في الأمثلة. هو لم يقل لك في هذا المثال أن الفعل يكون صحيحا إذا لم يدخل عليه جازم، لا، وإنما قال كلم يقم فتى، كلم يقم فتى. إذا فليعلم هذا أن قيود النحاة دائما ما تكون في الأمثلة، شروطهم وقيودهم التي يجعلونها لذكر الأمر المعين أو لضبط التوصيف، فإن ذلك يكون دائما في المثال ولا يسردونه سردا كما قدمنا. قال الناظم رحمه الله متمما ما يتعلق بعلامة الجزم، قال: واجزم بحذف ما اكتسى، واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره والخمسة الأفعالا. واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره والخمسة الأفعالا. قوله واجزم بحذف، أي بحذف النون وبحذف حرف العلة، لأن الحذف هنا شامل النوعين. قوله ما اكتسى اعتلالا، ما هنا موصولة، ما اكتسى من الكساء هو اللباس، فكأنه يشبه الفعل هنا فعل مضارع بأنه قد لبس ثوبا وهو ثوب العلة، ما اكتسى اعتلالا. والاكتساء هنا متعلق بآخره، وذلك في قوله آخره، ولا إشكال أن نصف الفعل هنا بالاعتلال مع أن الاكتساء جاء في آخره، وهذا حسب ما نص عليه الناظم. واجزم بحذف ما اكتسى اعتلال آخره، ما الذي اكتسى الاعتلال؟ آخر الفعل، ومع ذلك نقول الفعل المعتل، فكأنما هو قد لبسه جميعا، لأن الوصف لا يتعلق بآخره وإنما يتعلق به هو، فيقال فعل معتل ولا نقول معتل الآخر، لأن لغتنا هنا لغة النحاة. قوله والخمسة الأفعال، يقصد بها الأفعال الخمسة، فالتلخيص لهذا الباب يكون بقولنا بأن الجزم له علامتان أصلية وهي السكون، وهذا موضعه في المضارع الصحيح الآخر كما قال المصنف. والعلامة الثانية فرعية نائبة عن العلامة الأصلية، وهي حذف النون، ويكون في المضارع المعتل وفي الأفعال الخمسة، يعني أن المضارع إذا كان صحيح الآخر كانت السكون هي العلامة على جزمه، لم يأكل، لم يشرب، لم يلعب. وإذا كان هذا الفعل المضارع معتلا أي آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء كيدعو مثلا، وهنا آخره واو حرف علة، فإن الجزم يكون بحذف هذا الحرف أي حرف العلة في المضارع المعتل، فتقول لم يدعو، لم يدعو، فتكون الواو محذوفة. وحينما نرى ونلاحظ وجود الضمة في مضى من مثال لم يدعو تكتب بالعين، لا تكتب الواو في آخره، وإنما يختم بهذه العين وتوضع الضمة. فلماذا جاءت الضمة هنا مع أن الأصل أن يكون مجزوما؟ هذا لأجل أن العلامة إنما تكون بالحذف، حذف حرف العلة. وما الدليل على هذا الحذف؟ الدليل هذه الضمة على آخره. كذلك إن كان الفعل المضارع المعتل الآخر آخره ياء فحذفت، فإنك تضع الكسرة لتدل على هذا الحذف. لم يرمي أصلها يرمي مختوما بالياء، فتقول لم يرمي، ميم عليها كسرة، وهذه الكسرة إنما تكون دليلا على الحذف. وهكذا. والناظم في هذا البيت قد جمع بين نوعي الحذف، حذف الحرف وحذف الحركة. أما حذف الحركة ففي المضارع الصحيح الآخر، وأما حذف الحرف فهو في الأفعال الخمسة وفي المضارع المعتل الآخر. إذن الحذف نوعان، حذف حركة وهو السكون أي حذف السكون، وحذف حرف وهو نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون في الخمسة الأفعال. حذف حرف العلة يكون في المضارع المعتل الآخر، يدعو، يرمي، يخشى، تقول لم يخشى فتجعل عليها الفتحة لتدل على الحذف، حذف الألف. لم يرمي تكتب الميم وتجعل عليها الكسرة وليس هناك ياء، صارت الياء محذوفة والكسرة دليل على حذفها. وكذلك لم يدعو، كانت يدعو بالواو حذفت الواو وجاءت الضمة على العين لتدل على حذف الواو. فهذا هو حذف الحرف، يكون في الأفعال الخمسة ويكون أيضا في الفعل المضارع المعتل الآخر. أما حذف الحركة أي تحذف الضمة كما تقول مثلا يلعب، يأكل، يسجد، فهذه كلها تحذف ويجعل السكون مكانها. توقف هنا ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.